الحمد لله الذي أعزنا ونفع وعلى فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع وأمسك السماء أن تقع ووضع الأرض ووسع ووهب ونزع وفرق وجمع وأنشأنا من نفس واحدة فمستقر ومستودع لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله اللهم الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم دلنا عليك وارحم ذلنا بين يديك ولا تحرمنا بذنوبنا ولا تطردنا بعيوبنا اللهم إن مغفرتك أرجى من أعمالنا وإن رحمتك أوسع من ذنوبنا اللهم أخرجنا من ذل أنفسنا أخرجنا من ذل ذنوبنا ومعاصينا إلهنا بك نستنصر وعليك نتوكل وببابك نقف وإياك نسأل وفي فضلك نرغب اللهم لا تفجعنا في حسناتنا ولا تفضحنا بسيئاتنا وأدم ذكرك في قلوبنا اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتغفر ذنوبنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة ونسألك الدرجات العلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل صيامنا مقبولا